الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حقا حقا، فهو الودود خفي الألطاف، الحنان المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف، الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف، اللطيف في بلائه ولو كان من العبد إسراف، القريب المحب لمن دعاه بإلحاح وإلحاف. نحمده جل وعلا ونسأله السلامة مما نخشى ونخاف، ونعوذ به من الجدل والإسفاف، ونرجوه أن يجنبنا بفضله الفساد والإكلاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وإنصاف، شهادة شهدت بها شخوصنا وظلالنا والأعطاء منا والأطراف، شهادة أقرت بها الطيور والأسماك في البحور، وكذا اللآلئ والأصداف، هي نشيد الموجودات، ومن أجلها قامت الأرض والسماوات، والإقرار بها كاف شاف، هي نور البصائر، وبحقيقتها قوام الأعضاء والجواهر، وإنكارها ظلم وإجحاف، هي نفي وإثبات، تدل على وحدانية الذات مع تعدد الأوصاف، هي عبير الورود ونسيمها أنفاس الوجود، وبالدفاع عنها ارتقى وعز الأسلاف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف، عفيف اللسان، فائق الحنان، سريع الانعطاف، سامق القمم، متعدد الهمم، موطر الأكناف، عظيم خلقه وحي نطقه، جعل رزقه تحت ظل الرمح والأسياف، مركبه البعير، سريره الحصير، عيشه الكفاف، بالقناعة قد أمر، وبالزهد قد اشتهر، وما ملئت بطعام النبي الصحاف، كريم إذا أسر، عفو إذا قدر، لا ينقض الأحلاف، ابتلي بفقد الأولاد فصبر، ورحب بالموت حين حضر، كأنه يوم الزفاف، كلام النبي در منظوم، لمسات النبي تسعد المحروم، ريق النبي شهد صاف، حوض النبي زلال ورواء، كأس النبي سلسل وشفاء، شفاعة النبي للجمع إسعاف، هو سيد الكل والجميع وأول متكلم وشفيع، ليس في ذا شك ولا خلاف. أمرنا بالصلاة والسلام عليه والتأدب في الوقوف بين يديه ورد الصوت بلا استخفاف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأشراف، فوق ما خطه قلم مادح أو أضاف، وكلما سعى عبد إلى البيت أو طاف، طالما كان في الكون أضواء وأطياف.